الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا وطهر قلوبنا واجعلنا ممن يتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، باب عشرة النساء، فصل في القسم. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه، وله الرجوع فيجعله لمن شاء منهن، فمتى رجعت في الهبة عاد حقها ولا قسم عليه في ملك يمينه. المصنف رحمه الله يتكلم على حقوق الزوج والزوجة في باب المعاشرة، فقال: المرأة لها أن تهب زوجها ليلتها أو تهب ليلتها لغير زوجها من الضرائر، لكن يقول لا بد من شرطين: أن يوافق هو، وأن تجعلها وأن لا بد من موافقته، لا بد من شرط موافقة الزوج، لأن الهبة لما كانت منها معناه أنه ليلتها التي يستمتع بها منها تفرغ إلى غيرها، فيقول هذا الحق له، فله أن يوافق أو لا يوافق. فإذا وافق فهي إذا وهبت الليلة لغيرها أو وهبته له قالت ضعها في من شئت من زوجاتك فهذا له. ثم الحكم الثاني يقول: هذا دليله من السنة، فعلته سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولها أن ترجع في الهبة، إذا مضى وقت لها أن تقول: ما وهبته كذا يعاد إلي. لها أن تفعل ذلك. وفي الغالب أن من تهب ليلتها لزوجها هي إذا خافت منه نشوز أو إعراض أو طلاق فتسترضيه بهذا، تقول: أما قسمي فقد وهبته لغيري، يعني كأنها تفضل بقاءها في عصمته ولا يتركها. اسمعوا ما يقول الآن من الشرح: فمتى رجعت في الهبة عاد حقها، لأنها هبة لم تقبض، والمراد به العوض. لأنها هبة لم تقبض ليس كذلك، هي لما وهبت ليلتها لفلانة أو فلانة ولها حق الرجوع. حق الرجوع مو لأن الهبة ما قبضت، لا، لأن الهبة إنما تقع شيئا فشيئا، كل ليلة يقع منها ما أعطته لغيرها، بخلاف من أعطى مالا لغيره هبة أو خصص عينا يقول هذه هبة لفلان فكله ذهب ما يمكن الرجوع فيه، لكن هذه يمكن الرجوع فيها لأن الهبة ممتدة طويلة، فلما رجعت رجعت فيما لم يتصل فيه القبض، رجعت فيما لم يتصل فيه القبض، أما ما مضى ما يمكن ترجع فيه. فإذا بعد شهر عادت في هبتها فلها أن تعود في هبتها، في هبة المستقبل. فإذا التعليل كيف يكون؟ يكون التعليل يقول: ولها الرجوع في الهبة فمتى رجعت في الهبة عاد حقها، لأن الهبة في المستقبل لم يتصل به قبض، لأن الهبة في المستقبل ما اتصل به قبض، أما فيما مضى فقد وقع. نعم. فعلى هذا إذا رجعت في أثناء ليلتها لزم الزوج الانتقال إليها، وإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقضي لها شيئا لأن التفريط منها. يعني بمجرد ما يعلم الزوج أنها رجعت يأتي يعني يقسم لها ليلتها، هذا فيما أحيانا تهب المرأة ليلتها لزوجها لا لخوف إعراض ولا لحصول نشوز، إنما لظنها أنها قد تتفرغ لشيء آخر، فإذا وافق فلها كذلك، لكن إذا رجعت فترجع في المستقبل لا فيما مضى. نعم. فرع: إذا بذلت ليلتها بمال لم يصح. يقول: لو قالت لو أنا لا أعطيك هذه الليلة إلا أن تعطيني شيئا من المال، يقول هذا لا يصح. المذهب أن التعويض عن الليلة في القسم بمال من الزوج يهبه لزوجها، يقول هذا ما يصح. لما لا يصح؟ قال: لأن هذه الحقوق ما تعوض بمال، والصحيح أن كل حق للزوجة أرادت أن تعوضه بمال فيعوض بمال، وهذا من جنسه، وهذا من جنس ذلك، فلها أن تعوضه بمال، هذا من جنس ذلك، ولا يقال أن هذا من الحقوق التي لا تعوض. نعم. فإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز، ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما ليمسكها. لها أن تقول: لا تنفق علي أنا أبقي معك، ولها أن تقول: لا تقسم لي إنما أبقى معك لا تطلقني، لا أن تفعل ذلك. نعم. وفي الهدي يلزم ولا لتجدد الحق، والرجوع ليجدد الحق، لتجدد الحق أي ولها الرجوع لأن الحق يتجدد، لها الرجوع لأن الحق يتجدد. نعم. وفي الهدي يلزم ولا مطالبة لأنها معاوضة، كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق. يقول: في الهدي النبوي لابن القيم أنها إذا وهبت زوجها ليلتها لضرتها ولزم، وهذا اللزوم واجب ولا يصالح عليه ولا يعاد، هكذا يقول. نعم. ولا قسم عليه في ملك يمينه. أما لو كان يملك يمين غير حرائر في من تزوج جارية وفي من ملك جارية، ملك الجوار يسموه ملك اليمين، وأطلق على الجوار يمين لأنه والله أعلم في شيء، صوت واضح، لأنه والله أعلم أن الجواري إنما يقتنين بمال، والمال يكون يصرف عادة باليمين، فيقول: فما ملكت أيمانكم أي ما ملكت أيديكم من الجواري، ويقول الجواري ما يقسم لها، لو عنده حرائر وإماء، الإماء لا حق لهن في القسم، يأتيها متى شاء ويتركها متى شاء. نعم. ولا قسم عليه في ملك يمينه بل يطو من شاء منهن متى شاء، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. استدل بقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أين الشاهد من الآية على أن من ملك جوار مع زوجات حرائر لا يجب عليه القسم للجواري، فلها أن يأتيها متى شاء ويدعها متى شاء؟ أين الشاهد من هذا في قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله عز وجل قال إن خفتم عدم العدل ورأيتم أنكم تجوروا فاقتصروا بواحدة، وإلا اعدلوا إلى ما ملكت أيمانكم، لأن ملك اليمين لا خوف فيه من عدم العدل، هذا الشاهد. أو ما ملكت أيمانكم، أي لكم أن تملكوا ما شئتم من الجوار من الإماء، ولا يشترط في حقهن العدل، أي التساوي. نعم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وريحانة فلم يكن يقسم لهما. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الإماء ماريا القبطية أهداها ملك مصر المقوقس، وأهدى له معه معها بغلة، أهدى له جاريتين ماريا، وأهدى له أختها، وأختها وهبها صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، وولدت له عبد الرحمن. وماريا رضي الله عنها ولدت له إبراهيم، ثم مات بعد 16 شهرا. وكانت له أما أخرى ملك اليمين تسمى سرية، ملك اليمين أي الرجل يقتنيها للخدمة والمضاجعة، ما يقتنيها للخدمة فقط، لأنه إذا اقتناها للخدمة له أن يزوجها، له أن يبيعها، له أن يشغلها، لكن هذه لا، وهذه تسمى سرية، يتخذها سرية للمضاجعة. وكانت له صلى الله عليه وسلم سريتان، ماريا هذه وريحانة. ريحانة هذه من قريضة، قبيلة من القبائل الثلاث من اليهود، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أنزلهم من الحصن وحكم عليهم بالقتل لمن بلغ، أخذ ريحانة بنت شمعون ابن زيد، وتركها عند بعض أصحابه رضي الله عنهم أو عند أم سليم، فبقيت عنده. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من قتل من بلغ من الرجال لأنهم نكثوا العهد، أتاها صلى الله عليه وسلم فعرض عليها الإسلام فأبت، فخرج صلى الله عليه وسلم مكدر الخاطر، ثم بعث إليها ابن سعيا أحد كبار اليهود، فلما أتاها أخبرها قال لا يغرنك ما فعل حيي بن أخطب، فإنه نكل بقومك وحصل لهم ما حصل، فأسلمت. فلما جاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقع خفيه، قال هذا فلان جاءني يبشرني بإسلام فلانا، فأسلمت وبقيت عنده رضي الله عنها حتى ماتت بعد عودته من الحج في 10، ودفنها صلى الله عليه وسلم. نعم. فهاتان الثنتان من الإماء لم يكن صلى الله عليه وسلم يقسم لهن من بين نسائه. نعم. ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنينا. لو كان السيد سيدها مجبوب، الجب يعني قطع الذكر والأنثيين، أو كان عنين لا يستطيع النساء، لو كانت هذه المرأة حرة فلها أن تطالب بالفسخ، لأن هذا عيب ينافي مقتضى النكاح. لكن لو كانت سرية أما مملوكة ما يمكن تداعيه، لا بد من السقوط ومن البقاء. فقال ولهذا لا تملك لها الخيار لو كان مجبوبا أو عنينا. نعم. ولا تضرب لها مدة الإيلاء. لو آلى بمعنى حلف ألا يقرب نساءه، فالحاكم يمهله 4 أشهر، أما الأمة ما يمهلها، فلا تضرب لها مدة الإله كما لو آل من بقية نسائه الأحرار. نعم. وظاهره وإن أخذ من زمن زوجاته، يعني له أن يأتي إماءه متى شاء، ولو أخذ من زمن النساء الحرائر، ولو كان ذاك الزمن يأخذ وقتا مما كان يجب أن يعطيه لزوجاته الحرائر. وفي المحرر لكن يسوي في حرمانهن، لكن إن امتنع من أمة فله أن يمتنع من الأخرى، أما في الحرمان يجب التسوية، أما في الوقاع فلا تجب التسوية. نعم. وتستحب التسوية بينهن لأنه أطيب لقلوبهن وأبعد من النفرة والبغضة. وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن. فإن امتلك إماء وعلم أنه لا يستطيع أو لا يرغب في إتيانهن، يجب عليه أن يبيعهن أو يزوجهن. ما يصح إنسان يحفظ إماء في داره ثم لا يأتي لا يعطيها رغبتها، فإن في هذا أذن، وقد يستدعي ذلك إلى فجورهن. فلذا من علم من نفسه أنه لا يعطيها حاجتها إما أن يبيعها أو يزوجها. نعم. فصل. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دارا. الآن يتكلم ما لو تزوج ثيبا أو بكرا وعنده نساء أخريات غير هذه التي تزوج بها، فإن كانت هذه ثانية أو ثالثة أو رابعة، فإن كانت بكر أقام عندها سبع ليال ثم بعد ذلك يدور عليهن ولا يقضي هذه السبع للبقيات. وإن كانت المدخول بها ثيب مكث عندها ثلاث ليال ثم دار ولا يقضي الثلاث. وعند الحنابلة أن الثيب يخيرها زوجها بين أن يبقى معها ثلاثة ليال ولا يقسم للبقية، أو يبقى معها سبعة أيام ثم يقسم للبقية، يعطيهم كذلك سبعة أيام مقابل هذه السبعة الأيام، ثم بعد ذلك يدور ليلة ليلة كالعادة. اسمعوا ما يقول الشارح. نعم. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا. أقام عندها سبع ليال هذا البكر وثلاثة أيام هذا الثيب، لكن لا تفعلوا كما يفعل بعض الناس في هذه الديار، ثم في لا سيما في هذه المنطقة، لا يخرج إلا لصلاة الجماعة، لا يزور والديه، وبعضهم كذلك لا يأتي صلاة الجماعة يصلي في بيته. لا، ليس كذلك. حقها السبع ليالي أي أن ليلتها لا تذهب إلى غيرها، لكنه يأتي بالواجبات، فإن كان واجب طرأ عليه يخرج ويقضي الواجب. نعم. لما روى أبو قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة الراوي قال: أنا أقول لكم ذلك، ولو شئت لقلت لكم أنسا يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة والله أعلم أن المرأة البكر إذا خرجت من أهلها تستوحش استيحاش فظيع، سيما هذا في الأسر المحافظة التي لا يعرف بناتهن ما يعرفه بنات هذا العصر من الخروج والكلام والحديث في التليفون والجوال، حتى قل حياؤهن. امرأة كانت محتشمة فيمزقها الحياء، فإذا خرجت من عند أهلها وجدت وحشة عظيمة ووجدت فراغ كبير، ويترك الزوج معها للاستئناس وإزالة ما في نفسها. هذه الحكمة والله أعلم بالنسبة للمرأة البكر. وأما الثيب فقد مر عليها تجارب فهي أقل وحشة من ذلك، لكن لا بد لها من وحشة، لأن رجل غريب لا تعرفه من قبل. هذا الكلام يقال لأن الأوائل إذا زوجوا نظر المخطوبة ويكون الزواج كما كانت الخطبة، أما الآن فيبقى طويل يتعرف عليها ويزورها ويأتيها، فلا تكون هناك وحشة. فلما كان هكذا في الإنسان يستغرب هذا الزمن، لما كان في الأوائل هكذا الموضوع، فالسنة في حق الثيب 3 أيام، وفي الإقامة إقامة الزوج معها 3 أيام، وفي حق البكر 7 أيام. نعم. وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر، والثلاث مدة مغتفرة في الشرع، والسبع لأنها أيام الدنيا. لا معنى للسبع، يعني أراد أن يفلسف لما كان 7 أيام، لما لم تكن 5 و4؟ لا معنى لهذا التعليل، لكن هكذا جاء الشرع. نعم. وما زاد عليها يتكرر، وحينئذ يقطع الدور. نعم. فإن أحبت، وما زاد عليها يتكرر، لو جلس عند أكثر من 7 لا بد أن يقسم الأخريات، وإما إن مكث 7 فهذا من حقها، فإذا انتهت 7 رجع إلى الأولى ليلة والثانية ليلة حتى تعود لهذه العروس الجديد فيبقى معها ليلة، لكن لو زاد يقسم، لو زاد 8 أيام فمعنى زاد يوم، ويبقى مع الأولى 2 ومع الثانية 2، ثم يعود لهذه العروس فيبقى معها 1 لأجل العدل. نعم. فإن أحبت، وقيل أو هو أن يقيم عندها 7 فعل وقضاهن للبواقي، يعني إن أحبت الثيب يبقى معها 7، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أم سلمة، فإن اختار 7 أيام يقضي للبواقي 7 أيام، وإن اختار 3 فهذا حقها، فلا يقضي للبواقي إلا ليلة ليلتها. نعم. لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 وقال: إنه ليس بك هوان على أهلي، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. إنه ليس بك هوان على أهلي، يعني لما عرف في حق الأبكار أن الزوج يمكث عندها 7 ليال، وتزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة وكانت ثيب، قال: اعلمي سأمكث 3 ليال، ولكن ليس ذلك هوان بك على أهلك، يعني لست أنت لا قيمة لك عند الأهل حتى فعلت ما فعلت، لا، هذه سنة. فإن أحببت مكثت معك 7، فإذا مكثت 7 ليال أقضي للباقيات 7 ليال، وإلا 3 ليال وأدور عليكن. واختارت رضي الله عنها 3، والله أعلم. نعم. قال ابن عبد البر: والأحاديث المرفوعة على ذلك، وليس مع من خالف حديث مرفوع، والحجة مع من أدلى بالسنة. يرد فيه على الحنفية، الأحناف يقولون البكر والثيب واحد، فإذا تزوج بعروس إنما يبقى معها ليلة. فيقول ابن عبد البر: الأحاديث المرفوعة كلها تفيد ذلك، فمن خالف هذا فليس معه سنة. نعم. وفي الروضة: الفاضل للبقية. والمذهب أن يقضي السبع لأنها اختارتها فسقط حقها. الثيب لو اختار 7 ليال فإنه يقضي 7 للبقيات. نعم. وظاهره أن الأمة كالحرة، ونصره في الشرح وغيره لعموم الأحاديث. الأمة والذمية إذا تزوجها الرجل حكمها حكم الحرة، لو كانت ثيب 3 ليال، وإن كانت بكرا 7 ليال، لأن هذه المسألة ليست من باب العدل، إنما من باب إذهاب الاستيحاش، وهذا كلهن يتساوين في هذا المعنى، سواء كانت ذمية أو أمة، وحكمها حكم الحرة المسلمة. نعم، اقرأ ما بعده. وإن زفت إليه امرأتان في ليلة واحدة أو في حق عقد واحد، في حق عقد واحدة، كره ذلك، لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما. لو زفت إليه امرأتان في وقت واحد قال هذا مكروه، لكن لو وقع، فمن وقع عليه العقد، فمن وقع عليه العقد سابقا، أي سبق غير سبقت غيرها، فهي ليلتها. وإن تساويا في العقد، مو الدخول، العقد، لأن الدخول يترتب على العقد، فإن تساويا في العقد في وقت واحد لا بد من قرعة ليبتدئ بمن يبتدئ منها، لأنه لو ابتدى بواحدة كسر خاطر الأخرى. نعم، لا أقرأ المتن بس، اقرأ المتن. وإن زفت إليه امرأتان قدم السابقة منهما ثم أقام عند الأخرى ثم دار، فإن زفتا معا قدم إحداهن بالقرعة ثم أقام عند الأخرى، وإن أراد السفر فخرجت القرعة لأحدهما لإحداهما سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر. يعني أراد عادة الفقهاء رحمه الله يستقصون المسائل كلها التي تقع لابن آدم. لو عقد على امرأتين ثم سافر من ليلته فسافر بإحداهن التي كانت أسبق، دخل عليها وسافر بها، إن كانت بالقرعة فحق العقد، حق العقد ما هو 7 ليال للبكر وثلاث ليال للثيب، دخل حق العقد في حق السفر. حق السفر أنه لا يقضي للباقيات، لأن قلنا المسافر يقرع، فإذا خرجت القرعة خرجت معها، خرجت معه، ثم إذا عاد ما يقضي للباقية، فإذا كان كذلك خرج بالعقد فدخل حق العقد في حق السفر. هي مسائل نادرة، لكن عادة الفقهاء يستقصون الصور حتى يقع جميع ما يقعه على بني آدم، وهذه وإن كانت نادرة لكنها تقع. نعم، فإذا قدم بدأ بالأخرى فوافاها حق العقد. اقرأ المثل. أي، وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أتم أثم، صلحوها، أثم. وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم، فإن تزوجها بعد قضى لها ليلتها، وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس. يقول إذا كان أراد أن يطلق، عزم على طلاق إحدى نسائه وقام في ليلتها فطلقها قبل أن يأتيها، قال هذا آثم، لأنه فوت حقا لها. إذن كيف يفعل؟ يقول بعدما يقضي ليلتها ثم يدور على الأخريات يطلقها إن شاء. والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، يعني ما جامعها، وأن لا تكون حائض، ما جاءتها العادة، ولا واقعها في طهر، يعني جاء طهر بعد ما فرغت من الحيض واغتسلت وطهرت ولم يأتها في مدة طهرها وأراد طلاقها، يطلقها في ذاك الوقت، فإنه الطلاق السني. لكن لو واقعها وطلقها فطلاق بدعة، يقع أو لا يقع مسألة أخرى، لكن هذا منهي عنه. وكذا لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، فهذه التي كانت ليلتها فطلقها في تلك الليلة يقول آثم. إذا ما الذي يعمل؟ يقول إذا يستغفر الله ويتوب إليه، فلو عادت إليه بنكاح جديد